ما درجة حديث ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني ولكن ما وصل في القلب وصدقه العمل؟ الحديث هذا غير صحيح. هل يجوز شراء بضاعة يحتمل أن تكون مسروقة لرخص ثمنها عن المألوف كما حصل في البضائع التي أتت من لبنان؟ هل احتمال له درجات، والأحكام لا تبنى على الظنون والأوهام، فإذا كان الاحتمال قائم على غلبة الظن حينئذ لا يجوز شراء البضاعة هذه. وجل الأحكام الشرعية إنما تبنى على ما يغلب على الظن المسلم، أما مجرد خاطر خطر فهذا لا يجوز الخيار والتجاوب معه، لأنه يؤدي إلى الوسوسة وإلى الأوهام. ما هو معنى المقصود من كلمة القرن؟ علما بأن الشاعر رجع إلى لسان العرب فرأى فيه وقيل القرن 100 سنة وجمه قرون، وفي الحديث أنه مسح رأس غلام وقال عش قرنا فعاش 100 سنة وقرن من الناس أهل زمان واحد. وما صحة الحديث قال أنه مسح رأس غلام وقال عش قرنا فعاش 100 سنة؟ أما هذا الحديث يخيل إليه أنه في الشهر القادم، لكن لا أستطيع الجزم به الآن، فإن شاء الله يترك لأجلي إلى فرصة من المراجعة حتى الورقة معي. أما القرن فالمعروف عند الراجع عند علماء الحديث فهو 100 سنة. قال هذا يضمن الحديث المذكور بل متواتر، خير الناس قرني ثم الذين يؤمنون إلى أذن. ما درجة حديث قال علي رضي الله عنه قد رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قام بالجنازة فقمنا وقعد فقعدنا؟ حديث صحيح وتكلمنا عليه إسنادا وفقها في أحكام الجنائز قبل ساعات وقليلا من الليل. بعد أن تقدم علم الطب اليوم كما تعلمون أصبح الإنسان نزع بعض الأعضاء من جسم الإنسان وزرعها في جسم آخر كالكلية والعين، هل هذا جائزا شرعا ويثاب عليه المتبرع مع ذكر دليل السبب على ذلك؟ هذه مسألة بطبيعة الحال مسألة ثالثة ولا يتصور أن يوجد فيها نص صريح، وإنما هي من موارد ومسائل الاجتهاد. الذي منا إليه منذ عهد غير بعيد أنه يجوز التبرع من المسلم لشيء من أعضائه بشرط ألا يضر ذلك بشخصه هو، وهذا الشرط بطبيعة الحال إنما يعرفه الأطباء المختصون بإجراء العمليات هذه. فإذا كان هناك مجال للتبرع بعضو عين مثلا دون أن يتضرر بذلك المتبرع، فنرى أن ذلك مما يدخل في باب عموم قول الله تبارك وتعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كانت بهم خصاصة لكن المسألة فيها دقة كما ترون من ناحية التطبيق والتنفيذ من الأطباء أنفسهم. ولذلك فالرأي النهائي في اعتقادي أنه ينبغي أن يجتمع ناس من الفقهاء الإسلاميين، وعامل الفقهاء هنا هو الفقه الحقيقي وهو المستند إلى الكتاب والسنة وليس الذي يستند إليه جماهير المتفقهة آخر الزمان، أقوال المتأخرين من المتفقهين أيضا. فأرى أن يجتمع بعض هؤلاء الفقهاء مع بعض الأطباء الجراحيين ليتدارسوا هذه المسألة، وبذلك يمكن أن يخرجوا ببيان واضح محدد الجوانب ليكون المسلم في ذلك على بينة. هذا ما عندي. جاز ذلك تبرعه إذا جاز وهو حي فإذا أوصى بذلك بعد وفاته فنرى أن ذلك إن لم يكن من باب أولى فهو مثل الأول تماما. هذا الذي نراه الله عليه. سؤال في المرة الماضية عن بعض جمل أوردها كاتب الإسلامي الكبير ثانيا، والبدعة الإضافية والتركية والالتزام بها في العبادات المطلقة خلاف فقهي لكل فيه رأيه، ولا بأس بتمثيل الحقيقة بالدليل والبرهان، فما رأيه فيه؟ وذكر أطوال العارضة والخارجة لها وقضية الدينية، لأن هذا محاضرة لابد أن يجمع الإنسان أطوال العلماء وعدلتهم ويوجه الراجع منها ويخطط ما يتحدث التخطيط منها، ولهذا وليس من مسائل العقيدة. هذا أيضا بيانه في رسالة التوسل أنواع وأحكامه، وكلمة مختصرة في الجواب عن هذا السؤال: التوسل إلى الله بخلق من خلق نبي أو رسول أو صالح، هذه ليست مسألة فقهية فقط، بل هي لها مساس العقيدة، والواقع يؤكد ذلك، لأن كثيرا من الناس حينما نجادلهم في هذه القضية يقعون في تشبيه رب العالمين بالحكام الظالمين الجائرين، فيقولون هيك على البداهة دون أي تفسير، الناس عندك حاجة عند أمير أو ملك، أنت حاكي رأسه ولا بتحط واسطة؟ نفترض احنا نتبارح معه مسكين، يقول له لا نحط وقفة، فتظن هو انه غلبنا بحجته، لكن ما بيعرف يصير انه وقع في الكفر الصريح، وهذا ما نبينه له بعد ذلك اقتران. نقول له يا اخي اذا كان عندك امير بتكلمه بدون واسطة مثل عمر الخطاب، وامير بدك واسطة او اكثر من واسطة، ايما خير؟ يرجع راضي فيه لحاله، يقول لا هل ما بده واسطة، هو خير من بده واسطة. طيب تعرف انت الزاوية، لم ترضى ان تشبه ربك بملوك العابدين، ولو انك فعلت ذلك لكفرت، حتى شبهته بالملوك الجاهلين. عمر الخطاب مثلا تبع لنبي عليه السلام كان مفتح الابواب، اي انسان ياتي بدل من الصحراء يقول له يا عمر حالتي كذا وكذا، ويسمعها منه، فان كان حقا حقق له والا صرفه. فعمر خير من الحجاج مثلا المدير الظالم، فلو قال انسان ان رب العالمين يسمع من عبده بدون واسطه مثل عمر منتفق، لان الله يقول ليس كمثله شيء. فكيف ودور الجماعة معنى وشبه ربهم إلا بالملوك الظالمين؟ فهذه قضية فقهية فرعية كما يتوهم بعض دعاة اليوم، إلى علاقة بالعقيدة الصميم. نعم في صورة شكلية محضة ممكن أن تكون المسألة كما نقل عن ذلك الكاتب، مثل الشوكاني مثلا، الإمام الشوكاني من كبار أئمة السنة الذين أصلهم من الزيدية، لكنه ابتدع بالسنة وخرج عن التمدح بمذهب الزيدية. هذا رجل مع فضله بقي عنده رواسب من مذهب القديم فيما يبدو والله أعلم، منها أنه يذهب إلى جواز التوسل بالأولياء والصالحين، لكن لا يلاحظ في ذلك ما سبق إشارة إليه آنفا مما عليه جماهير الناس اليوم، مما جاء الحديث في ذلك ويعني بذلك حديث الأعمى، فهمه فهما قطعا وهذا حكم شرعي، فنحن نتعبد الله به. هذا العالم بمثله ممكن أن يقال أنه توسل من باب اختلاف الشروع الخط سهل، أما جماهير المسلمين اليوم ليس توسل من هذا الحديد أبدا. وأثر هذا كما قلنا هناك في الشارك الخارجة في الفجر، والحمد لله رب العالمين. يجريها من للأطرائم غير راعيها، أتظنني أطراب شاركها أبغي التكسر من مغاليها، من فخر والخيراء من خلقي، ما غاية الأموال أجيها، لكن خاصيتي يشركها أني من المختار أهديها. الحب أضناني وأرقني، والعين ما جفت معاصيها، والشوق يثنيني ويبعدني في الذكريات ينوح خافيها، والمغريات تكاد تجذبني، والنفس تنهو حين تلهيها، لكنني أختار روضته واصيب أزكاه غواليها. المصطفى فرقا بلا شبه، وصحائف التاريخ ترويها، من رعب قد نصرت كتائبه، وملائك الرحمن تحميها، والأرض كل الأرض مسجده وطهوره، والدين قاضيها، ورسالة المختار ظاهرة في الأرض قاضيها وجانيها، فالدين دين الله يحفظه، وشريعة الرحمن يؤذيها، والخلق والحق دعوته ميسرة للناس لا تخفى مراميها. المصطفى المختار قائدنا، وزعامة المختار يفديها، لا نستجيب لغير دعوته، أيعود للأصنام قاريها. نحمي عقيدته بأنفسنا، ونزيد عنها من يعاديها، الأخذ بالقرآن مبدأنا، وبسنة صحت فننجيها، لا نعرف التأويل يصرفها عما ورثنا من معانيها، لا نرتضي التعطيل في صفة أو نرتضي لله تشبيها، فهم الصحابة لا نضيعه، ومفضل الأفهام صافيها، من صاحب المختار مختلفا أقواله أجرى بما فيها. خير القرون صحابة الهادي بشهادة الهادي لأهليها، والتابعون وكل تابعهم أكرم بثانيها وتاليها، لا تبلغ الأجيال مرتبة للصحب مهما جد ساعيها، فعدالة الأصحاب قللها قرآننا، فالدهر يرويها، والناس قد خبروا مناقبهم، فالجيل بعد الجيل يحكيها. المصطفى بالرزق مصطفى، والرزق في الأخلاق عاليها، وأمانة المختار جربها أعداؤه، والخطو يفريها، والعفو سيمته، فمكته حضاق بالخلفاء ناديها، والصدق في أقواله وعلى أعماله دلت مبانيها. إخلاصه بين الورى مثل، وقضية طابت مطاويها، وسياسة المختار واضحة لا اللبس والإيهاب يأتيها، والأرض تستثنى طبيعتها، فلقد تزعزعها وتنهيها، الصبر في البأساء مارسه، وكذاك في الهيجاء ماضيها. الحرب ليست فرح دعوته، لكنها تحمي ملبيها، فالحرب تقسم من يسعرها، ويبوء بالخسران مثليها. النار تحرق كف لامسها، ويدور بالتحريق عاديها، من يستجب للدين فهو أخ، وأخوة الإيمان يعليها. والمصطفى آخى، فلا نسب أعلى ولا قربى تضاهيها، الدين للأرواح رابطة، والدين يرعاها وينسيها، لله قطب لا يخالفه من هذه الدنيا دواعيها، من كانت الدنيا له هدفا باتت بأخراه مراقيها. المصطفى أدى أمانته وهو الأمين على قوافيها، والله أكملها وتممها، والمصطفى فيها من جميلها لم يترك المختار أمته حتى تبين كلها فيها. ما قصر الهادي بدعوته، والله يحميه ويحميها. وتحمل الأخبار مبتسما، وتبسم المختار يوهيها، وعلى المحجة حين فارقنا بيضاء ليس يزيغ ما فيها. من زاد في الإسلام مبتدعا فقد اصطلى في النار صاليها. كل ابتداع في شريعتنا عشق وبالنقصان يرميها. آمنت بالإسلام كاملة أحكامه لا نقطع فيها، آمنت بالرحمن تممها واختار رحمته يؤديها، آمنت بالمختار بينها حتى تجلى كل ما فيها، آمنت أن الصف ما كتموا بل وضح الأحكام واعيها، حتى أتتنا وهي صافية ما فاز إلا من يلبيها.